النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من عام 1443 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا، اللهم ارزقنا الفقه في الدين، ربنا زدنا علما، ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الآن ننتقل للتعليق على السلسبي في شرح الدليل. كنا قد وصلنا إلى باب الفدية. قال مصنف رحمه الله: باب الفدية، ثم عرفها قال: وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، يعني ما يجب بسبب الإحرام، بسبب التلبس بالإحرام والدخول في النسك وهذا ظاهر، أو ما يجب بسبب الحرم بكون مثلا هذا الصيد في الحرم، هذا النبات في الحرم، وهذا سأيضا نتكلم عنه بالتفصيل. قال: وهي أي الفدية قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني. هذه الأمور فدية وكلها على التخيير. طيب التخيير بين ماذا وماذا؟ قال: يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وهذه الفدية قد ورد ذكرها في القرآن في قول الله عز وجل في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاء تفسيرها في حديث كعب بن عجرة بأن الصيام صيام 3 أيام، وأن الصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك هو ذبح شاه. فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. فمثلا إذا لبس مخيطا نقول عليك فدية، إما أن تذبح شاة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين. تطيب، غطى رأسه، أزال الشعر، والمؤلف هنا قال أكثر من شعرتين أو ظفرين، وتكلمنا عن هذه المسألة في الدرس السابق بالتفصيل، ورجحنا أن الشعر الذي تجب به الفدية هو ما يحصل به إماطة الأذى كما هو المذهب عند المالكية. وهكذا أيضا لو استمنى بسبب من نفسه بنظرة أو باشر بغير إنزال فيكون عليه هذه الفدية على التخيير. ثم تكلم المؤلف عن قدر الإطعام، احنا قلنا أو إطعام 6 مساكين. طيب كم مقدار الإطعام؟ قال: لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. هذا هو المذهب عند الحنابلة، والمسألة فيها خلاف وفيها أقوال أخرى، ومن أشهرها القول الثاني أن لكل مسكين نصف صاع، يعني أن مدان، لأن الصاع 4 أمداد، فالنصف صاع يعني مدين، وهذا هو القول الراجح. المد معناه ملء كفي الإنسان معتدل الخلقة إذا مدهم، هذا هو المد. الصاع قدر هذا 4 مرات، نصف الصاع قدره 2. طيب القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو أن لكل مسكين نصف صاع، لأن هذا قد جاء منصوصا عليه في حديث كعب، فإنه في قصة كعب قال عليه الصلاة والسلام: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا اللفظ عند البخاري ومسلم: لكل مسكين نصف صاع. فهذه المسألة يعني محددة بالنص. قال المصنف رحمه الله: ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئه الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. هنا المؤلف تكلم عن جزاء الصيد، ثم تكلم في النصف الثاني عن الصيد الذي له مثل، ولذلك احنا نؤخر الكلام عن جزاء الصيد حتى نصل إلى كلام المؤلف عن الصيد الذي له مثل. ولو أن المؤلف جمع الكلام عن الصيد في موضع واحد لكان هذا أحسن، وكذلك أيضا يعني الفدية كلام المؤلف عنها متفرق في عدة مواضع، مع أن يعني صاحب الدليل معتني بالترتيب، يعني هو من أفضل الفقهاء فقهاء الحنابلة في الترتيب وفي في التعليم، لكن سبحان الله يبقى بشرا والناقد بصير. وإن شاء الله تعالى يعني كما ذكرت لكم في درس سابق سأضعوا متنا في أبواب الفقه بعد هذا الكتاب إن شاء الله، ومع ذلك إذا وضعنا متنا سيأتي من ينتقد، ربما أيضا ننتقد أنفسنا مرة أخرى، يعني يبقى الإنسان بشر كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكما قال الإمام مالك كما يقول ما منا إلا راد ومردود عليه. فكلام المؤلف هنا عن الصيد يعني فرقه، ولذلك نؤخر الكلام عنه حتى نأتي إليه في موضعه إن شاء الله. طيب، قال المصنف رحمه الله وقسم الترتيب كدم المتعة والقران. يعني قسم الثاني وأقسام الفدية، الفدية على الترتيب وليست على التخيير، كدم المتعة والقران، لأن دم المتعة الواجب فيها هدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا على سبيل الترتيب، يعني لابد أولا من الهدي، لكن من لم يجد الهدي هنا ينتقل الصيام، ليس له ينتقل الصيام مع قدرته على الهدي، هذا معنى قوله على الترتيب. وقوله كدم المتعة والقران، أي المتعة يعني المتمتع يجب عليه أن يذبح هديا، وكذلك القارن يجب عليه أن يذبح هديا، الذي ليس عليه هدي هو المفرد. ووجوب الدم على المتمتع جاء منصوصا عليه في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والفقهاء قالوا إن القارن حكمه حكم المتمتع في وجوب الهدي عليه. قال وترك الواجب، هذا أيضا مثال للفدية التي على الترتيب، لو ترك واجبا كان ترك مثلا الإحرام من الميقات أو ترك مثلا الرمي أو ترك المبيت بمنى ونحو ذلك فعليه دم. والإحصار إذا أحصر الحاج فعليه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، هذا إن شاء الله سيتكلم عنه بالتفصيل في باب الإحصار. والوطء ونحوه أيضا على الترتيب، وسيأتي الكلام بالتفصيل عن الآثار المترتبة على الوطء. قال فيجب على متمتع ومقارن وتارك واجب دم، يعني يجب على هؤلاء كلهم دم، والمقصود بالدم يعني شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقراء الحرم، أو ثمنه، يعني إما نعم. قال فإن عدمه أو ثمنه، يعني إن لم يجد دما يذبحه في الحرم أو لم يجد ثمن الدم. طيب كيف ما يجد دم؟ نعم قد يكون أحيانا في بعض السنين ما يستطيع الإنسان أن يجد هديا، ما يستطيع، حصل هذا يعني في في في ظروف مرت بها الأمة الإسلامية، يعني مثلا لما أتى العبيديون للحرم في سنة 317 للهجرة وقتلوا الحجيج في يوم التروية وحاصروهم، و فهنا يعني لم يحج إلا نفر قليل، فمثل في ذلك العام قد لا يجد الحاج الهدي، أحيانا تأتي ظروف قد لا يجد الهدي نفسه، أو أنه يجد الهدي لكنه يعجز عن الثمن، ففي كلتا الحالتين ينتقل للصيام، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. قال صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني السابع والثامن والتاسع. والقول الثاني في المسألة أن الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية، يعني السادس والسابع والثامن، حتى يكون يوم عرفة مفطرا، وهذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج عن أن يصوم بعرفة، وكان عليه الصلاة والسلام مفطرا لم يصوم، ولم يصوم أصحابه معه، فصيام الحاج في عرفة مكروه. فالأفضل أن يجعل الثلاثة أيام في الحج السادس والسابع والثامن. ويصح أيام التشريق، يصح أن تكون الأيام الثلاثة التي في الحج في أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. الحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى بلده، ولا يشترط التتابع. ويجب على محصر دم. هنا تكلم المؤلف عن الإحصار مع أنه عقد له بابا، باب الفوات والإحصار، ويعني هنا الإحصار تكلم عن عدة مرات، ويعني لا نريد أن نكثر يعني الانتقاد من المؤلف، لكن نقول يعني في في في خاصة بكتاب الحج في تقطيع لبعض العبارات، ولذلك نحن سنجمع الكلام عنها في مكان واحد. لكن باعتبار أن المؤلف الآن تكلم عن الإحصار، نأخذ نبذة مختصرة عن الإحصار. إذا أحصر الإنسان من عدو أو من غير عدو على القول الراجح، فيجب عليه دم يذبح في المكان الذي أحصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أحصروا في الحديبية نحروا البدن وتحللوا. ولم يذكر المؤلف وجوب حلق الرأس، وإنما ذكر الدم فقط جريا على المذهب عند الحنابلة أنه لا يجب حلق الرأس على المحصر. والقول الثاني في المسألة أنه يجب على المحصر أن يحلق رأسه، وهذا هو القول الراجح لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ففيه إشارة إلى أنه لا بد من الحلق. وأيضا هدي النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، فإنه لما أحصر هو وأصحابه في الحديبية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا رؤوسهم، فما قام منهم أحد، ولم يقم منهم أحد ليس عصيان للنبي عليه الصلاة والسلام حاشا وكلا، ولكن رجاء كان الصحابة يرجون أن ينسخ ذلك الحكم، لأنهم كانوا متلهفين للذهاب إلى مكة. فأتى وفد قريش وصالح النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية المشهور، كان في ظاهره أن فيه غضاضة على المسلمين وأنه في مصلحة قريش. النبي عليه الصلاة والسلام قبل بهذا الصلح، وكان من أشد بنود الصلح أن الصحابة لا يعتمرون ذلك العام ويرجعون. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم، فما قام منهم أحد من شدة يعني ما يجدون في نفوسهم، لأنه كانوا يريدون أن يعتمروا مشتاقين ومتلهفين للبيت، ما قام منهم أحد رجاء النسخ وليس معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا فقالت ما شأنك يا رسول الله؟ قال ما لي أمر أمرا فلا يمتثل. فأم سلمة امرأة عاقلة ولبيبة عندها حكمة، عرفت السبب، عرفت أن الصحابة لم يقصدوا معصية النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وإنما كانوا يرجون النسخ. فقالت احلق رأسك، فإذا حلقت رأسك سيحلقون رؤوسه، لأنك إذا حلقت رأسك يئسوا من النسخ. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأيها فحلق رأسه. لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه يئسوا من نسخ الحكم، فقاموا حلقوا رؤوسهم. يقول الراوي جعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، يعني وصلوا إلى هذه المرحلة سبحان الله. ومع ذلك سمى الله تعالى هذا الصلح فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. سبحان الله، الإنسان أحيانا يعني قد يظن أن بعض الأمور فيها شر وأن فيها غضاضة، ولكن الله تعالى يجعل فيها فتحا مبينا، ليس فتح فقط بل مبين، إن فتحنا لك فتحا مبينا. مقصود بالفتح بإجماع المفسرين أنه صلح الحديبية ليس فتح مكة، لأن هذه الآية نزلت قبل فتح مكة. فانظر يعني الصحابة يكاد يقتل بعضهم بعضا من الغم لما قبل النبي عليه الصلاة والسلام الصلح، كيف نقبل الصلح؟ حتى أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن أعطي الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله وهو ناصري. فقال أبو بكر استمسك بغرزه فإنه على الحق. سبحان كل الصحابة حصل عندهم ما حصل إلا رجل واحد عنده اليقين العظيم التام وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لم يحصل فيه نفس الشيء، لأن عنده يقين عظيم رضي الله عنه. ولهذا أوصى عمر، يقول عمر: ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. كيف نفعل هذا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ ثم قال عمر: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، يعني لا يعجب الإنسان برأيه، قد يرى رأيا ولا يكون صوابا، قد تكون المعطيات كلها تدل على الرأي الصواب لكن بحقيقة الأمر أنه ليس بالصواب، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لماذا كان صلح حديبية كان فتحا؟ لأنه أمنت فيه الدعوة الإسلامية وصار فيه حرية في الدعوة، ولذلك الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية كانوا قرابة 1400. بعد سنتين فقط، كانوا في فتح مكة كان عددهم أكثر من 10,000، يعني كان مع 1400، بعد سنتين تضاعف عددهم إلى 10,000، انتشر الإسلام وأصبح للدعوة حرية، فانتشر الإسلام مع وجود هذه الحرية، ولذلك سمها الله تعالى فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم بعد سنتين يعني في السنة العاشرة حج مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 100,000. فعرف الصحابة أنه بالفعل كان فتحا. أيضا من فوائد هذه القصة أنه قد يوجد عند بعض النساء من الرأي السديد ما لا يوجد عند كثير من الرجال. فهذه أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي السديد الموفق وعمل به وأخذ به، وكان هذا رأيا حكيما، وحلق عليه الصلاة والسلام رأسه وحلق الصحابة رؤوسهم، فكان هذا الرأي رأيا سديدا جاء من امرأة، فكان دليلا على أن بعض النساء عندهن من جودة الرأي ومن الحكمة ما لا يوجد عند كثير من الرجال. قال: فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل، أي أن المحصر إذا لم يجد دما بأن عجز عن الدم عن الشاة أو عن ثمنها فيصوم 10 أيام قياسا على دم التمتع، لأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع. ثم ذكر المؤلف ما الذي يجب بالوطئ حال الإحرام. قال: ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنه. الوطء في الإحرام هو أشد محظورات الإحرام، والوطء في الصيام هو أشد محظورات الصيام أيضا. ففي الصيام يفسد الصوم وتجب به كفارة مغلظة، ويعتق رقبة، فإن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الوطء حال الإحرام إن كان قبل التحلل الأول فيترتب عليه 5 أمور: الأمر الأول فساد النسك لقضاء الصحابة بذلك وحكي إجماعا، ثانيا وجوب المضي فيه، ثالثا وجوب القضاء من قابل، رابعا الفدية وهي بدنة لأثار وردت عن الصحابة في هذا، خامسا الإثم، ويترتب على ذلك وجوب التوبة. إذن يترتب على الوطء قبل التحلل الأول هذه الأمور 5، احفظها: فساد النسك، وجوب المضي فيه، وجوب القضاء من قابل، بدنة، الإثم. هذه المسألة ليس فيها أدلة صحيحة صريحة، لكن يعني العمدة فيها على الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول المؤلف: أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر، فهذه ألحقها المؤلف بالوطئ، ألحق هذه الأمور بالوطئ، وفعل رأي المؤلف أنه يجب بها بدنة، ولكن هذا محل نظر، أنه ليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا، وقياسه على الوطئ قياس مع الفارق، لأن الإنزال لا يشترك مع الوطء إلا في أمر واحد وهو وجوب الغسل فقط، واختلف معه في بقية الأحكام، فكيف يقاس عليه؟ والقياس إذا كان مع الفارق لم يكن قياسا صحيحا. والأظهر والله أعلم أنه يجب بهذه الأمور التي هي غير الوطء ما يجب في سائر محظورات الإحرام. من صدقة أو صيام أو نسك. قال فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 بالحج و7 إذا رجع. فإن لم يجدها يعني فإن لم يجد البدنة، الضمير يرجع إلى البدنة، فإنه يصوم 10 أيام، 3 بالحج و7 إذا رجع إلى أهله. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاه، يعني يجب عليه شاه إذا وقع هذا منه عن عمد في العمرة. وأما عن جهل فالجمهور على أن الوطأ يستوي فيه العمد والجهل والنسيان، والقول الراجح أنه إذا كان عن جهل أو نسيان فليس عليه شيء. طيب، المؤلف تكلم عن حكم الوطء قبل التحلل الأول في الحج، ولم يتكلم عن الوطء بعد التحلل الأول، مع أن يعني عامة فقهاء الحنابل يتكلمون عن هذه المسألة، ربما يكون مؤلف نسيها فنحن نشير إليها. إذا كان الوطء بعد التحلل الأول فيجب عليه دم ولا يفسد به النسك على القول الراجح، ولكن المشهور من مذهب الحنابلة أنه يجب عليه أن يجدد الإحرام، وذلك بأن يخرج إلى الحل ويحرم منه، يخرج مثلا التنعيم، يخرج إلى عرفة ويجدد الإحرام. قالوا لأنه قد فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده، يعني ليس عندهم إلا هذا التعليل فقط، ولكن هذا تعليل عليل. الصواب أنه ليس عليه شيء، إن ليس عليه أن يجدد إحرامه وأن إحرامه باق، وإنما الواجب عليه دم فقط، ومع التوبة إلى الله عز وجل، مع التوبة إلى الله تعالى مما قد حصل منه. يعني بالنسبة للجماع في الحج سواء قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، أو في أيضا بالنسبة للصائم، يعني مثل هذه الأمور تحصل مع رقة الديانة وقلة الخوف من الله عز وجل، وإلا كيف المسلم الذي يعرف أن هذه الأمور محرمة على الصائم وعلى المحرم ويقدم عليها، ويعرف أنها أشد محظورات الإحرام، ويعني أكثر المستفتين عن هذه الأمور لا يجهلون الحكم، وإنما ربما بعضهم يجهل ما الذي يترتب، ويعرف أنها حرام لكن يقول ما الواجب علي، ما الذي يترتب علي. وهذا يعني فعل هذا مع العلم بتحريمه وشدة تحريمه يدل على الاستهانة بحدود الله عز وجل ورقة الديانة. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل. الله تعالى إذا حرم عليك أمرا حرمه لحكمة، يعني بالنسبة للصائم فقط فترة النهار، والليل مباح، الأمر مباح بالنسبة لك، بالنسبة للحاج وقت الإحرام فقط، فإذا تحللت التحلل الثاني فالأمر مباح. يعني فعلى الإنسان أن يرفع مخافة الله عز وجل عنده، وأن لا يستهين بحدود الله سبحانه. وأن يرفع مستوى الصبر أيضا، لا يكون الإنسان أيضا عبدا لشهواته، كلما طاوعت نفسه شيئا، كلما أراد نفسه شيئا طاوع عليه، فلا يكون الإنسان عبدا لهواه ولا يكون عبدا لشهواته، وإنما يرفع مستوى نفسه فوق هذه الأمور، وقبل ذلك كله يراقب الله عز وجل ويخاف الله سبحانه وتعالى. أقول هذا وحنا نرى بعض يعني الاستفتاءات سواء فيما يتعلق بالصيام، وهي استفتاءات الأكثر، أو فيما يتعلق بالحج وإن كانت الأقل، لكنها موجودة، ويعني عامة من تحصل منهم هذه الأمور يكون عندهم استهتار بحدود الله عز وجل، يعني لا يقيمون لحدود الله تعالى وزنا، وأحيانا المرأة تكون هي السبب في هذا، هي التي تشجع الرجل على الوقوع في الأمر المحرم، ولذلك يعني المرأة في هذه الأحكام كالرجل تماما. نعود عبارة المؤلف. قال والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل. وهذا هو قول الجمهور، أن التحلل الأول يحصل بفعل 2 من 3، وهي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة. إذا فعل اثنين منها فقد حل التحلل الأول بأن رمى وحلق أو رمى وطاف أو حلق وطاف أو طاف ورمى، إذا فعل اثنين من هذه الثلاث حل التحلل الأول. معنى التحلل الأول أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ما عدا وطئ الزوجة. الفقهاء يعبرون بقولهم ما عدا النساء باعتبار أن هذا يعني معروف أن المقصود الزوجة، ولكن أدق في العبارة أن نقول وطئ الزوجة، لأن إذا قلنا النساء يعني ربما يتوهم متوهم يعني أن هذا عام في النساء، وإن كان هذا يعني غير مقصود وغير مراد، فالأدق في العبارة أن نقول إلا وطئ الزوجة، يكون هذا أدق في العبارة وما يتعلق به. إذا فعل هذه الأمور الثلاثة كلها مع السعي فقد حل التحلل الثاني والتحلل الكامل، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى وطئ الزوجة. وهنا يعني المؤلف قال ما والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبله، يعني هنا في البداية قال التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، طيب التحلل الثاني يحصل بفعل الثلاثة والمؤلف أضاف لها السعي، أضاف لها السعي. والقول الثاني أن التحلل الثاني أو الكامل يحصل بدون السعي، إذا فعل الثلاثة حل التحلل الكامل بدون السعي، وقد حكي اتفاق السلف على ذلك لقول عائشة رضي الله عنها إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له النساء. قول عائشة إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له النساء، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. ولعدم الدليل الدال على كون السعي مانعا من التحلل الثاني، فهو كرمي الجمرات أيام التشريق وكالمبيت بمنى، فما هو الدليل الذي يدل على أنه لا يحل التحلل الكامل إلا إذا سعى؟ ولهذا القول الراجح أن التحلل الثاني لا يشترط له السعي خلافا لكلام المؤلف، وكما ذكرت أنه حكي اتفاق السلف على ذلك. هذه مسألة ليست مذكورة في السلسبيل، لعل نضيفها إن شاء الله في الطبعة القادمة، يعني وذكر فقط رأي المؤلف. والقول الثاني، القول الثاني في المسألة أنه يحصل التحلل الثاني والتحلل الكامل بدون السعي، وإنما بالأمور الثلاثة فقط، الرمي والحلقة والتقصير والطواف بدون السعي. وقلنا إن هذا هو القول الراجح لعدم الدليل وللأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها في ذلك. طيب، ذهب بعض العلماء إلى أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط وليس بفعل اثنين من ثلاثة، وإنما برمي الجمرة فقط. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في ثبوت الرواية، فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، وفي رواية إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء بدون زيادة وحلقتم. ويعني هناك خلاف في ثبوت الرواية، ولا شك أن قول الجمهور هو الأحوط أن التحلل إنما يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، ولكن القول بأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة قول قوي، قول قوي، خاصة أنه مؤيد بآثار عن بعض الصحابة، فقد ورد أن التحلل الأول يحصل برمي الجمرة فقط عن عمر وعن عائشة وعن ابن عمر وعن ابن الزبير، فهو مؤيد بآثار من الصحابة. ولهذا الذي أرى في هذه المسألة أن يقال للناس ابتداء إن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، ولكن لو قدر أن أحدا حل التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة فلا نوجب عليه شيئا، لا يترتب على ذلك أي شيء، لأن القول بأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة قول قوي، فهو من حيث الرواية ومن حيث الصناعة الحديثية هو الأقرب، لأن زيادة وحلقتم لم تثبت عند كثير من المحدثين، ولأن القول بأن التحلل الأول يحصل برمي الجمرة فقط كما ذكرت مؤيد بآثار عن عدد من الصحابة، فيمكن نحتاج لهذا القول عندما تحصل مخالفة من بعض الحجاج، يكون قد حل التحلل الأول بعد الرمي فقط، نقول ليس عليك شيء، لكن عندما نوجه الحجاج ابتداء نوجههم بالأحوط وبقول الجمهور ونقول لهم إن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. وهذا من فقه الفتوى، من فقه الفتوى أنك توجه الناس في البداية للأكمل والأفضل والاحتياط والأقرب للسنة، لكن عندما يحصل لأحدهم مخالفة فإنك تفتيه بالقول الأقوى والأرجح من حيث الدليل، بحيث لا ترتب عليه شيئا إلا بدليل. ففرق بين الاستفتاء قبل حصول الشيء والاستفتاء بعد حصول الشيء، العلماء يفرقون في الفتوى بين هذا وذاك. فقبل حصول الشيء يشددون ويوجهون بالأحوط ويوجهون بالأكمل، لكن بعد حصول الشيء الأحوط هو عدم التشديد على المستفتي، وأن يؤخذ فقط بما دل عليه الدليل الصحيح الصريح. طيب، ننتقل بعد ذلك كلام عن الصيد، ونحن وعدنا بأن نتكلم عنه بالتفصيل، والمؤلف خصص له فصلا. قال المصنف رحمه الله: فصل. والصيد الذي له مثل من النعم. تعريف الصيد، سبقا عرفنا الصيد لما تكلمنا عن محظورات الإحرام، عرفنا الصيد بأنه الحيوان الحلال البري المتوحش بأصل الخلقة، هذا هو تعريفه، الحيوان الحلال. فإذا كان من الحيوانات المحرمة هذا ليس صيدا، يعني مثلا الذئب، الكلب، السباع، هذا ليست من الصيد في شيء. البري، حيوانات البحر كلها ليست من الصيد. المتوحش بأصل الخلقة، لا بد أن يكون متوحشا لكن بأصل خلقته وليس بالواقع، كالحمام مثلا. الحمام هو متوحش بأصل الخلقة، لكن في واقعنا المعاصر الآن أصبح مستأنسا فيعتبر صيدا، لأن العبرة بأصله. لو أن بعيرا ندى نفر وأصبح متوحشا، أو بقرة أصبحت متوحشة، هل تعتبر صيدا؟ الجواب لا، لأنها بأصل الخلقة مستأنسة وليست متوحشة. فهذا هو تعريف الصيد عند أهل العلم. يقول المصنف رحمه الله: الصيد الذي له مثل من النعم. قسم الصيد إلى قسمين: قسم له مثل من النعم، المقصود بها بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. فالصيد الذي له مثل، يعني له شبيه، مثل يعني شبيه، من النعم، يعني من بهيمة الأنعام، هناك شيء يشبهه من الإبل أو البقر أو الغنم، فهذا ينقسم. نعم، فهذا الصيد الذي له مثل من النعم. والصيد الذي ليس له مثل، هناك الصيد ليس له مثل، ليس له شبيه من بهيمة الأنعام. فالقسم الأول وهو الصيد الذي له مثل من النعم، يعني له شبيه من بهيمة الأنعام، مثل له مؤلف قال: كالنعامة وفيها بدنة. النعامة من الصيد، إذا قتلها المحرم فالواجب مثلها من بهيمة الأنعام. طيب، ما الذي يشبه النعامة من بهيمة الأنعام، يعني من الإبل والبقر والغنم؟ الذي يشبهها البدنة، بجامع أن النعامة لها رقبة طويلة، كذلك البدنة لها رقبة طويلة، فيتشبهها بهذا الاعتبار. فالذي يشبه النعامة البدنة، فيكون في النعامة بدنة. قال: وفي حمار الوحش وبقره بقرة. حمار الوحش كان وقت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في زمن الصحابة والتابعين، كان موجودا في الجزيرة العربية، ثم انقرض في وقت الحاضر، انقرض، ويقال أنه الآن موجود في أفريقيا وفي الهند وفي بعض بلدان العالم، لكن ليس هو المخطط الذي نراه في الصور، وإنما هو حمار يعني آخر، هو الذي يميل الحمرة ما بين الصفرة والحمرة، فهو موجود لكنه يعني في الجزيرة العربية انقرض من قرون، ليس موجودا، وهو صيد خلاف الحمار الأهلي، فإنه محرم من أكله. حمار الوحش وبقر الوحش الواجب فيه بقرة، لأن أقرب ما يشبهه من بهيمة الأنعام البقر. وفي الضبع كبش، وهذا بناء على المذهب عند الحنابلة، وهو أن الضبع صيد وأنه يحل أكله، ومسألة محل خلاف. القول الثاني أن الضبع ليس بصيد ولا يباح أكله، لأنه من ذوات السباع التي لها ناب، قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، ونابهم يعني أشد الحيوانات افتراسا، ويأكل الأجية ويأكل الإنسان. فالأقرب أنه ليس بصيد، وإن شاء الله سيأتينا كلام عن هذه المسألة في باب كتاب الأطعمة. فالأقرب الله أعلم أن الضبع أنه لا يباح أكله، وأنه ليس بالصيد وأنه من ذوات السباع. وأما الحديث المروية في ذلك ففي سندها مقال من جهة الصناعة الحديثية. إن شاء الله هذه المسألة سنبسط الكلام فيها في كتاب الأطعمة بإذن الله عز وجل. لكن بناء على المذهب وكلام المؤلف يعتبرونه صيدا، ويقولون أقرب ما يشبهه الكبش، أقرب ما يشبهه الكبش، وجاء في حديث جابر وهو الذي في يعني في سنده مقال. طيب، وفي الغزال شاة، لأن أقرب ما يشبه الغزال من بهيمة الأنعام الشاة. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة. الوبر معروف عند الناس، وكذلك الضب، فكلاهما من الصيد. فيه جدي، ما معنى جدي؟ الجدي هو الذكر من ولد المعز الذي له ستة أشهر. وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر. اليربوع تسميه العامة الجربوع، فيبدلون الياء جيما، هو حيوان معروف رجلاه أطول من يديه ويعتبر صيدا. ففيه جفرة وهي ما كان من ولد المعز له أربعة أشهر تسمى جفرة. وفي الأرنب عناق دون الجفرة. في الأرنب عناق وهي يعني ولد المعز إذا كان أقل من أربعة أشهر، إلى الآن العامة تسميها عناق، يسمونها عناقا. ففي الأرنب عناق لحكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك. وفي الحمام، ثم وسع المؤلف المقصود بالحمام، قال وهو كل ما عبى الماء كالقطى والورشين، وهذا طير يشبه الحمام، والفواخت أيضا نوع من الحمام، هذه كلها فيها شاه، لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك. ووجه الشبه بين الحمامة والشاه عب الماء عند الشرب، فالحمام عندما تشرب الماء كما تشرب الشاة الماء تعب عبا. طيب، هذا إذن الذي له مثل، الذي له مثل مما قضى فيه الصحابة رضي الله عنهم. وما لا مثل له، القسم الثاني الذي من الصيد الذي ليس له مثل، ليس له مثل بهيمة الأنعام. مثل المؤلف قال كالأوز والحبارة والحجل، هذه طيور معروفة وليس لها مثل. والكركي أيضا هو نوع شبيه بالحجل، ومثل ذلك أيضا العصفور، وحيوان يعني طائر معروف للجميع. فهذه كلها من الصيد الذي ليس له مثل بهيمة الأنعام. طيب، ما الواجب فيها؟ قال ففيه قيمته مكانه، يعني يقوم الصيد في مكانه. طيب، خلاصة في جزاء الصيد، يعني ذكرت هنا خلاصة، الخلاصة أن جزاء الصيد على قسمين. القسم الأول أن يكون للصيد مثل كالنعامة والغزال، فيخير بين ثلاثة أشياء. أولا ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء الحرم، فإذا قتل حمامة فيذبح شاة في الحرم ووزعه على فقراء الحرم. ثانيا تقويم المثل بأن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يوزع على فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع. فمثلا لو قتل حمامة قلنا فيها شاه، طيب كم قيمة الشاه؟ متوسط قيمة الشاه، قالوا مثلا متوسط قيمة الشاه 1000 ريال، فيشتري بالألف ريال طعاما ووزعه على فقراء الحرم. ثالثا أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، ففي المثال السابق لو اشترى طعاما بـ1000 ريال ووزع على فقراء الحرم فكم سيطعم من المساكين؟ قالوا مثلا سيطعم 10 من المساكين، إذن يصوم 10 أيام. هذا الصيد الذي له مثل. القسم الثاني الصيد الذي ليس له مثل كالعصفور وكالجراد والحجل ونحو ذلك، فيخير بين أمرين وليس له مثل، فنستبعد الخيار الأول وهو ذبح المثل، ويبقى الثاني والثالث، فيكون فيه تقويم قيمة الصيد، ينظر كم قيمته ويخرج ما يقابلها طعاما يوزع على مساكين الحرم. ثانيا أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. والأصل في هذا هو قول الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني بهيمة الأنعام، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. هذه المسألة منصوص عليها في كتاب الله عز وجل. وأما بالنسبة للتقديرات، يعني مثلا في الحمامة الشاة، في مثلا الحمار الوحش، بقرة في مثلا نعامة بدنة، هذه كلها قد حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، والصحابة هم أعدل الناس، فما حكم فيه الصحابة فيجب الالتزام به، وأما ما لم يحكم فيه الصحابة يختار اثنان من ذوي العدالة والخبرة فيحكمان هل هذا له مثل أم لا، إن كان له مثل يخير بين الأمور الثلاثة التي ذكرنا، وإن لم يكن له مثل فيخير بين الأمرين. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام، أي أنه يحرم صيد، يحرم الصيد على المحرم، ويحرم كذلك على ما كان في حرم مكة على المحرم وعلى غير المحرم، ما كان داخل حدود الحرم يحرم صيده مطلقا، ويكون فيه من التحريم والجزاء ما ذكرنا بالنسبة للمحرم. حدود الحرم قد بينت، يعني هي توقيفية، بينت وحددت تحديدا دقيقا من وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فنزل جبريل وكان معه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وحدد جبريل الحرم بصحبة إبراهيم الخليل، وبعد ذلك تناقل الناس هذه الحدود منذ ذلك الزمن إلى وقتنا الحاضر، وفي وقتنا الحاضر أصبح هناك لوحات وعلامات مكتوب بداية حدود الحرم نهاية حدود الحرم، فهي توقيفية، حدود الحرم توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، مثل عرفة ليست من الحرم، من الحل، منى ومزدلفة من الحرم، فهذه الحدود حدود توقيفية. هنا قال المؤلف: يحرم الصيد حرم مكة، وهذا بالإجماع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ولكن هل تحريم حرم مكة من زمن إبراهيم أو قبل زمن إبراهيم؟ هذا محل خلاف، والقول الراجح أنه أن تحريمها كان قبل إبراهيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، فالمعنى أنه أظهر تحريمها، أظهر تحريمها، وإلا فهي محرمة قبل إبراهيم يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني تحريم مكة يوم خلق الله السماوات والأرض، ومعلوم أن خلق السماوات والأرض كان قبل خلق الإنسان بمدة طويلة جدا، خلق الإنسان في فقط مئات السنوات الأخيرة، لكن خلق السماوات والأرض يعني كان قبل خلق الإنسان بمدة طويلة جدا، فتحريم الله لمكة يوم خلق السماوات والأرض هذا يدل على عظيم حرمة هذا البلد، وأن الله جعله، وأن الله تعالى حرمه منذ ذلك الحين قبل أن يخلق الإنسان، حرم الله مكة وجعله بلدا آمنا، وسيبقى آمنا إلى قيام الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وقول لا هجرة بعد الفتح فيه بشارة إلى أن مكة ستبقى بلدا إسلاميا إلى قيام الساعة، وأنه لن يحكمها المشركون أبدا، لن يحكمها إلا المسلمون إلى قيام الساعة، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في أن مكة ستبقى بلدا إسلاميا لا هجرة بعد الفتح. ومن تعظيم الله عز وجل لهذا البلد قول الله سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فتوعد الله عز وجل على مجرد الإرادة فقط، فما بالك بمن ألحد في الحرم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن شجر الحرم، قال: ويحرم قطع شجره وحشيشه، والمقصود بذلك الشجر والحشيش الأخضران اللذان لم يزرعهما الآدمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها ولا يحتش حشيشها ولا يختلى خلاها، وعلى ذلك يجوز قطع اليابس ويجوز قطع ما زرعه الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الشجر إلى الحرم، فدل ذلك على أن المحرم إنما هو شجر الحرم دون غيره. ودل هذا على أنه لا حرج في قطع ما زرعه الناس في بيوتهم، يعني بعض الناس قد يكون في بيته في مكة داخل حدود الحرم يكون هناك يعني زرعة زرعها لا بأس بقطعها، لا بأس بقطع هذا الزرع الذي زرعه في بيته، فليس هذا من الزرع الذي يحرم قطعه. ويستثنى من ذلك الإذخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يعضد شجره ولا يحتش حشيشه ولا يختل خلاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها ولا يحتش حشيشها ولا اختلى خلاها، قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا، قال إلا الإذخر، والإذخر هو يعني حشيش طيب الرائحة، قال نجعله في قبورنا وفي بيوتنا، في قبورهم يعني يجعلونها بين اللبنات ليمنع تسرب التراب للميت، وفي بيوتنا يعني في تسقيف المنازل كانوا يستفيدون منه، وأيضا استفاد منه أيضا في الحدادة لأنه سريع الاشتعال، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا فائدة أصولية ذكرت السلسبيل، وهي الاستثناء المتعقب جملا، هل هو استثناء صحيح أم لا، هل يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام؟ يعني في هذه القصة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم عن تحريم مكة، قال لا يعضد شجرها ولا يحتش حشيشها ولا يقتل خلاها، لما انتهى قال العباس إلا الأذخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأذخر، وهذا يدل على أنه لا يشترط في المستثنى أن يكون متصلا بالمستثنى منه، وأنه يكون استثناء حتى مع وجود فاصل بشرط أن يكون ذلك في المجلس الواحد. ويتفرع عن هذا مسألة، وهي لو حلف إنسان وقال والله لا أفعل كذا ثم بعد قليل قال له أحد الحاضرين قل إن شاء الله، قال إن شاء الله، فينفعه ذلك حتى لو لم ينوي قول إن شاء الله من البداية، لو قال والله ما أفعل كذا قال أحد الحاضرين قل إن شاء الله، قال إن شاء الله، فينفعه ذلك. ومن حلف على يمينه فقال إن شاء الله لم يحنث، إذا حلفت على أي يمين وقلت إن شاء الله لم تحنث، سواء فعلت ما حلفت عليه أو لم تفعله، وهذه فائدة. ولهذا يقال لا يحنث فقيه قط، لا يحنث فقيه، لماذا؟ لأن الفقيه إذا احتاج للحلف وحلف قال إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله فليس عليه كفارة سواء وقع ما حلف عليه أو لم يقع. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان عليه الصلاة والسلام والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان درك لحاجته، يعني أدرك حاجته ولم يحنث، وهذا موضوع الشاهد ولم يحنث، فدل هذا على أن من حلف على يمينه فقال إن شاء الله لم يحنث. قال المصنف رحمه الله والمحل والمحرم في ذلك سواء، يعني يستوي المحرم وغير المحرم فيما ذكر من قطع الشجر، لكن هل فيه جزاء؟ قال فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، لأثر النروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، هذا هو المذهب عند الحنابلة، واعتمدوا على هذا الأثر، وهذا الأثر يعني لم نجد له أصلا، بل قال ابن الملقن في البدر المنير قال إنه لم ير من خرجه بعد البحث عنه. ولهذا ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا جزاء في قطع الشجر في الحرم، وإن كان يأثم بذلك لكن لا جزاء فيه، وأن عليه التوبة فقط، وهذا هو المذهب عند المالكية وكذلك الشافعية، وأيضا نسبه الموفق بن قدامة في المغني لأكثر أهل العلم أنه لا جزاء فيه، لأن الأصل براءة الذمة ولا يوجد دليل يدل على هذا الجزاء، وكما ذكرنا الأثر المروي عن ابن عباس أصلا لا يصح عن ابن عباس، لا نعلم له أصلا. محدثون ذكروا أنهم لم يجدوا له أصلا، ولو حتى ولو ثبت هذا الأثر عن ابن عباس فيعني يحمل على الاستحباب. لا نستطيع أن نلزم الناس بهذه الجزاءات وبدون دليل، والأصل في أموال الناس الحرمة، الأصل في أموال الناس الحرمة. فالقول الراجح أن قطع الشجر في الحرم أنه لا جزاء فيه، وإنما فيه التوبة فقط. طيب، هنا مسألة، هل يجوز رعي المواشي في حرم مكة والمدينة؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز في قول جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الإبل وكانت ترعى من حرم مكة والمدينة، ولم يروى أنه كان يكمم أفواهها، فدل ذلك على أنه يجوز رعي المواشي في حرم مكة والمدينة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن الدم المجزي في النسك، قال: ويجزي عن البدنة بقرة كعكسه. في الهدي والأضحية البقرة والبدنة سواء، تجزي عن سبعة، ولهذا قال جابر رضي الله عنه: حرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، مع اختلافهما الكبير في الزكاة، فنصاب الإبل في الزكاة خمس، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، بينما نصاب البقر 30، فبينما اختلاف كبير في الزكاة، لكن في الهدي والأضحية سواء، فالبدنة والبقرة كل منهما يجزئ عن سبعة. قال: ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة، تجزئ البدنة أو البقرة عن سبع شياه. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ظأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، يعني الدم الواجب المقصود ما يجزئ في الأضحية. الدم الذي يجزئ في الأضحية، الذي يجزئ في الأضحية هو جذع من الظأن يعني ما بلغ ستة أشهر، أو ثني من المعز يعني ما بلغ سنة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة يعني جزء من سبعة أجزاء. فإذا ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها، يعني إذا ذبح بدنة كاملة فهو أفضل، إذا ذبح بقرة كاملة فهو أفضل من أن يذبح سبوعا، وأفضل من الشاه، إذا ذبح بدنة فهو أفضل من الشاه، إذا ذبح بقرة كاملة فهو أفضل من الشاه. لكن إذا اختار الأعلى بدنة أو بقرة لزمه ذلك لأداء فرضه، فكان واجبا عليه كالأعلى في خصال الكفارة إذا اختاره. يعني لا يصح أن يقول سوف أضحي بسبع بدنة وبقي ستة أسباع هذه تكون للثلاجة، هذا لا يصح. أو يقول سوف أضحي بسبع بقرة وستة أسباع تكون للثلاجة أو أهديها، أو هذا لا يصح. بل إذا اختار السبع فلا بد أن يكون في البدنة كلها. نعم، له أن يشترك مع سبعة، سبعة أشخاص يشتركون في بدنة، سبعة أشخاص يشتركون في بقرة، لكن ليس له أن يختار السبع والباقي يكون في غير الهدي والأضحية. طيب، طيب وصلنا إلى باب أركان الحج وواجباته. قال المصنف رحمه الله: باب أركان الحج وواجباته. باب أركان، أركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، ولذلك يقال مثلا ركن الغرفة، ركن الغرفة هو أقوى ما فيها، أقوى ما فيها. ولذلك عندما مثلا يأتي انهدام لمبنى تجد أن الزوايا تبقى، ينهدم الجدار أما الزوايا تبقى، لأنها أقوى ما في البناء هو الزوايا، ولذلك يسميها الناس ركن، ركن هذه الغرفة مثلا هو هذه الجهة، ركن هذه الغرفة هو هذه الزاوية. فركن الشيء هو جانب الشيء الأقوى. حصر المؤلف أركان الحج في أربعة. قال: الأول الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. الإحرام تكلمنا عنه بالتفصيل وعن حقيقة الإحرام وأنه نية الدخول في النسك، فالإحرام ركن من أركان الحج، من لم يحرم بالحج لم يصح حجه. لكن ليس المقصود بالإحرام يعني لبس ملابس الإحرام، قد يحرم وعليه ملابسه، عليه ثوبه ويكون محرما ويكون عليه فدية. فالإحرام إذن هو النية، نية الدخول في النسك. طيب هل يشترط مع النية لفظ؟ من أهل العلم من قال أنه لا بد مع النية التلفظ، لا بد من التلبية، فإذا نوى العمرة يقول لبيك عمرة، إذا نوى الحج يقول لبيك حجا. وقالوا إن التلبية هنا كتكبيرة الإحرام في الصلاة، وكأنه لو دخل الصلاة من غير أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام لم تصح. قالوا أيضا لو نوى العمرة أو الحج من غير أن يهل بالعمرة أو الحج لم تنعقد عمرته ولا حجه. القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط ذلك، وإنما تكفي النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا هو القول الراجح. ثمرة الخلاف في المسألة، من مر بالميقات ونوى النسك لكنه لم يتلفظ، لم يقل لبيك عمرة أو لبيك حجا، فعلى القول الأول لا يصح إحرامه، على القول الثاني يصح. القول الراجح أنه يصح إحرامه، لأن العبرة بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما ولا وقياسه على تكبيرة الإحرام قياسه مع الفارق، لأن تكبيرة الإحرام بحد ذاته هي ركن من أركان الصلاة، بينما التلفظ بالنية أصلا ليس ركنا. الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة، وهذا آكد أركان الحج، آكد أركان الحج الوقوف بعرفة، كما أن آكد أركان الصلاة السجود، آكد أركان الصيام النية. فمعرفة آكد الأركان هذا مهم جدا لطالب العلم في الموازنة وفي الترجيح وفي الفتوى، فالأركان تختلف منزلتها يعني بعضها عن بعض. إذن آكد أركان الحج هو الوقوف بعرفة، وقد أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، نقل الإجماع بن المنذر بن قدامة وغيرهما، وذكر الله تعالى هذا الركن بقوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة وفي حديث عبد الرحمن بن يعمر، ووقته يعني وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من طلوع الفجر. هذه المسألة محل خلاف على قولين، قول الأول هو قول الذي قره المؤلف، وهو أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من طلوع فجر يوم عرفة، وهو من المفردات. والقول الثاني أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من زوال الشمس، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة وحكي إجماعا حكاه ابن منذر وابن عبد البر وابن رشد، وإن كان لا يسلم الإجماع مع خلاف الحنابلة. الحنابلة استدلوا على أن ابتداء وقت الوقوف بطلوع الفجر بقصة عروة بن مضرس الطائي. هذا صحابي جليل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد أتى من حايل من جبال طي، وأتى متأخرا، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة. يقول في قصته، يقول قال يا رسول الله، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، قلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي يعني من حايل، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذا يعني صلاة الفجر ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. وهذا الحديث من جهة الإسناد حديث صحيح، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وحديث صحيح. واحتج العلماء بهذا الحديث في مسائل كثيرة، ولهذا قالوا إن هذا الرجل عروة بن مضرس أحسن للأمة، يعني في هذه القصة استفاد العلماء منها فوائد كثيرة. فالشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، قوله أو نهارا، النهار يبتدئ بطلوع الفجر. القول الثاني كما ذكرنا قول الجمهور أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من زوال الشمس، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين من بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال، قد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. قالوا ويبعد جدا أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من طلوع الفجر ومع ذلك لا يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقف خلفاء الراشدون من بعده إلا بعد الزوال. إحنا ذهب منتصف النهار، كيف يكون وقت الوقوف يبدأ من طلوع الفجر ولا يقفون بعرفة إلا بعد الزوال؟ هذا بعيد. ولذلك فالقول الراجح هو القول الثاني، وهو أن وقت الوقوف بعرفة إنما يبتدئ بعد الزوال، واختاره جمع محققين من العلم كابن تيمية وابن القيم وأيضا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وعامة المحققين من أهل العلم على القول الثاني، وهو أن وقت الوقوف إنما يبتدئ بزوال الشمس. بقي كيف نجيب عن حديث عروة؟ قال جمهور إن قوله عليه الصلاة والسلام وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، المقصود بقوله أو نهارا بعد الزوال، بعد الزوال، فيكون مقيد، يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا للعموم الوارد في حديث عروة. طيب، ثمرة الخلاف في المسألة في من وقف بعرفة قبل الزوال ولم يقف بها بعد الزوال، هل يصح حجه أم لا؟ يعني إنسان وقف مثلا بعرفة مثل الساعة 9 صباحا ثم بعد ذلك ذهب لمزدلفة، ما وقف، ما رجع لعرفة بعد الزوال، على القول الأول يصح حجه، وعلى القول الثاني لا يصح. أيضا من فروع هذه المسألة أن بعض الناس يأتي لعرفة مبكرا في أول النهار ثم يقوم ويجتهد بالدعاء وبالذكر، فإذا أتى وقت الوقوف بعد الزوال كان متعبا فنام. فنقول إذا أردت أن تنام فنم أول النهار، لأن وقت الوقوف إنما يبتدئ على القول الراجح بعد الزوال، وتفرغ للدعاء بعد الزوال لا أن تعكس. هذا يعني نلحظه بعض الحجاج، أول ما يصل لعرفة أول النهار يشتغل بالدعاء والذكر، فإذا أتى وقت الوقوف بعد الزوال إذا هو متعب ونام. فيقول ينبغي أن تعكس المسألة، إذا أتيت لعرفة أول النهار وكنت بحاجة للنوم نم أول النهار، لكن بعد الزوال تفرغ للذكر والدعاء. طيب، ما أفضل عمل يفعله الحاج بعرفة؟ الجواب، أفضل عمل يعمله الحاج بعرفة هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله. طيب، ما الذي كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان قد تفرغ للدعاء، تفرغ للدعاء، فإنه عليه الصلاة والسلام أقام بنمرة إلى أن زالت الشمس، لما زالت الشمس خطب الناس بوادي عرنة وصلى بهم صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم سار عليه الصلاة والسلام إلى شرق عرفة عند الصخرات وجعل مستقبل القبلة ومستقبل الجبل في الوقت نفسه رافعا يديه يدعو إلى أن غربت الشمس على ناقته، لم ينزل من الناقة، حتى إن الصحابة شكوا هل كان صائما، فأرسلت إليه أم الفضل بلبن بعد العصر فشرب منه والناس ينظرون، فعلموا بأنه كان مفطرا. فكان طيلة الوقت النبي عليه الصلاة والسلام كان رافعا يديه يدعو، مع أنه عليه الصلاة والسلام حج في الزمن المعتدل في الربيع تقريبا، يعني مكث 5 أو 6 ساعات رافعا يديه يدعو. وهذا يدل على أن أفضل ما يشتغل به الحاج في يوم عرفة بعد الزوال هو الدعاء، لأن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الدعاء في هذا المكان وهذا الزمان حري بالإجابة. ولهذا أثر عن بعض السلف أنه قال: ما دعوت الله تعالى في عرفة بدعوة إلا تبينت إجابتها قبل أن يحول عليها الحول. وهذا الوقت هو من أثمن أوقات العمر، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل يدنو بالحجيج عشية عرفة ويباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء، وما من يوم أكثر من يعتق الله في عبده من النار من يوم عرفة. فهذا الوقت من أثمن أوقات العمر، ودعاء الحاج فيه حري بالإجابة. طيب، ينتهي وقت الوقوف بعرفة، ينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر، وهذا بالإجماع لحديث عروة بن المدرس الطائي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وفي حديث عبد الرحمن بن يعمر الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. فإذن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع فجر يوم النحر، من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ولو لحظة صح حجه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة وهو أهل يعني صح حجه حتى لو دقيقة واحدة. قوله وهو أهل يعني عاقل، ولو مارا يعني حتى لو كان مجرد مرور، أو نائما حتى لو كان طيلة الوقوف بعرفة كان نائما فيصح حجه، أو حائضا حتى المرأة الحائض والنفساء لو كانت بعرفة فيصح حجها، أو جاهلا أنها عرفة، إذا مر بعرفة جاهلا أنها عرفة أجزأه لقصة عروة بن مضرس الطائي، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال: يا رسول الله جئتك من جبل طي أكللت راحلتي وتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فالظاهر من حال عروة أنه وقف بعرفة وهو جاهل بها، لا يعرف أنها عرفة، ومع ذلك بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن حجه قد صح إذا كان قد وقف بعرفة. فأخذ الفقهاء من هذا دليلا على أن من وقف بعرفة وهو جاهل بها أن حجه صحيح. لا إن كان سكران أو مجنونا، المجنون لا يصح وقوفه بعرفة بالإجماع، وهكذا أيضا السكران لأنه قد اختار تغطية عقله فهو كالمجنون. أو مغمى عليه، يعني إذا وقف بعرفة مغمى عليه هل يصح وقوفه أم لا؟ وهذا يحصل لبعض الحجاج، يصاب بمرض ويغمى عليه وينقل إلى عرفة مثلا بالإسعاف بسيارة الإسعاف، أو ينقل إلى مستشفى عرفة، فيكون طيلة يوم عرفة وليلة المزدلفة يكون مغمى عليه، طيلة الوقت مغمى عليه، طيلة وقت الوقوف يكون مغمى عليه، هل يصح وقوفه أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وخلافه فيها قوي، ولهذا توقف فيها الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة، قال: الحسن يقول بطل حجه وعطاء يرخص فيه. المسألة فيها قولان لأهل العلم، القول الأول أنه لا يصح حجه، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج فلم يصح من المغمى عليه كسائر الأركان. القول الثاني أنه يصح حجه وهو قول عطاء، وبه قال أبو حنيفة ومالك، قالوا: إن الوقوف بعرفة لا يعتبر له نية ولا طهارة فصح من المغمى عليه كالنائم. وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى، وهي هل المغمى عليه تصح أفعاله أم لا، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ إذا أغمى عليه مثلا في شهر رمضان ثم أفاق هل يؤمر بقضاء الصلاة والصيام أم لا؟ هذه المسألة يعني ليس فيها أدلة ظاهرة وإنما مبناها على النظر. من العلماء من ألحق المغمى عليه بالنائم قال يلزمه قضاء تلك الصلوات مدة الإغماء ويلزمه قضاء الصوم، هذا هو المذهب عند الحنابلة. ومن العلماء من ألحقه بمجنون قال لا يلزمه قضاء تلك الصلوات أما الصوم فيلزمه، يعني وهذا أيضا فيه إشكال، كيف لا يلزم قضاء الصلاة ويلزمه قضاء الصوم؟ وهذه المسألة في الحقيقة يعني فيها إشكالات كثيرة ولا يمكن وضع قاعدة مضطردة فيها، وإنما ينظر لكل مسألة على حدة. والمبالغة في التقعيد يعني هذه فيها إشكال، يعني بعض طلبة العلم عنده مبالغة في التقعيد، بعض المسائل لا يضطرد فيها التقعيد، ولذلك ينبغي أن ينظر لكل مسألة على حدة. هذه المسألة إشكالاتها كثيرة لا يمكن نضع فيها قاعدة مضطردة، ولهذا ننظر لصلاة المغمى عليه كمسألة مستقلة، ننظر للصيام المغمى عليه كمسألة مستقلة، ننظر لحج المغمى عليه كمسألة مستقلة، لأن هذا هو الذي تتفق به الأدلة الواردة. أما وضع قاعدة مضطردة ما تستقيم، لا تستقيم قاعدة مضطردة في هذه المسألة. فالأقرب والله أعلم بالنسبة للمغمى عليه أن مدة الإغماء إذا كانت يسيرة في حدود 3 أيام فأقل فهو كالنائم فيقضي، إذا كانت أكثر من 3 أيام فهو كالمجنون فلا يقضي، هذا الأقرب والله أعلم. بالنسبة للصيام يلزمه القضاء مطلقا، في قول أكثر أهل العلم. بالنسبة للوقوف بعرفة فذكرنا قولين، هل يصح وقوفه أو لا يصح؟ هذه المسألة كنت متوقفا فيها فيما سبق، ثم بعد النظر والبحث والتأمل والمناقشة مع بعض أهل العلم ظهر لي والله أعلم أن الأقرب هو القول الثاني، وهو أن وقوف المغمى عليه صحيح وأنه يلحق بالنائم، لأننا إذا كنا قد قررنا في المسألة السابقة صحة وقوف من وقف بعرفة جاهلا أنها عرفة فالمغمى عليه من باب أولى، المغمى عليه من باب أولى، لأن هذا يدل على أن المطلوب في الوقوف أن يكون موجودا بعرفة وقت الوقوف، ولأنه يصح الحج من الصغير غير المميز مع أنه لا يعقل النية، حتى لو كان عمره يوما واحدا يصح حجه وهو لا يعقل النية، فكذلك أيضا المغمى عليه، وهذا يدل على أن وجود النية في أصل العبادة يكفي، فوجود أصل يعني النية في في في في أصل العبادة هو الإحرام يغني عن اشتراطها في الوقوف، ولأن عقله باقي لم يزل فهو أشبه بالنائم، فالأقرب والله أعلم أن وقوف المغمى عليه بعرفة أنه يصح، وبناء على ذلك هذا المريض الذي نقل إلى مستشفى عرفة أو نقل مثلا بسيارة الإسعاف وهو مغمى عليه يصح وقوفه على القول الراجح. طيب ننتهي من الأركان ثم نقف. قال ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، يعني لو أخطأ الناس في إثبات دخول شهر ذي الحجة فبدل أن يقفوا في اليوم التاسع وقفوا في اليوم الثامن، أو بدل أن يقفوا في اليوم التاسع من الحجة وقفوا في اليوم العاشر خطأ، فيجزئهم وقوفهم بالإجماع. وهذه مسألة ترجع هل يوم عرفة هو يوم عرفة باطنا وظاهرا أم ظاهرا فقط، يعني ظاهرا للناس وباطنا يعني عند الله تعالى. الأقرب والله أعلم هو أن اليوم الذي يجتمع الناس فيه في عرفة أو أكثرهم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وهذا أيضا حتى بالنسبة لدخول شهر رمضان وعيد الفطر أن الشيء الذي يعلن ويشتهر يكون هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية، وإن كان خطأ في نفس الأمر، وإن كان خطأ في نفس الأمر، يعني لو أخطأ الناس في إثبات دخول شهر رمضان فصام الناس فهذا اليوم هو بداية رمضان شرعا وإن كان خطأ في نفس الأمر، أو مثلا أخطأ الشهود في إثبات دخول شهر شوال فهو شرعا يعتبر من شهر شوال، يعتبر هذا هو شهر شوال وإن كان خطأ في نفس الأمر، وهكذا بالنسبة لشهر ذي الحجة لأن الهلال من الاستهلال، إذا أعلن واشتهر كان هلالا شرعا، وإذا لم يعلن ولم يستهل ولم يشتهر لم يكن هلالا شرعا، وهذا من تيسير الله تعالى على عباده. فالعبرة إذن بما ظهر واستهل وأعلن وليس العبرة بما كان في حقيقة الأمر، هذا المعنى قرره بالتفصيل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من أراد مزيدا من بحث هذه المسألة فليرجع لكتب ابن تيمية رحمه الله فقد أفاض الكلام فيها. الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة وهو ركن بالإجماع قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق، ويسمى طواف الزيارة. ووقته يبتدئ قال وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، يبتدئ من نصف ليلة مزدلفة أو ليلة النحر لمن وقف بعرفة وإلا فبعد الوقوف، ولا حد لآخره يعني لا حد لآخر وقت طواف الإفاضة فلو أتى به في أي وقت صح. وبعض العلماء كالمالكية يجعلون آخر وقت لطواف الإفاضة نهاية شهر ذي الحجة، والأقرب هو قول الجمهور أنه لا حد لآخره. على هذا لو أن امرأة حاضت أو نفست وذهبت لبلدها وأرادت أن ترجع مثلا بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة لكي تطوف طواف الإفاضة لا بأس، بشرط أن يمتنع زوجها من معاشرتها حتى تطوف طواف الإفاضة. طيب هنا مسألة وهي إذا أخر الحاج طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وهذه مسألة يكثر السؤال فيها، إذا أخر الحاج طواف الإفاضة مع طواف الوداع لكنه عندما أراد أن يطوف طواف الوداع نسي أن ينوي طواف الإفاضة فنوى طواف الوداع ولم ينوي طواف الإفاضة، فهل هذا الطواف يجزئه عن طواف الإفاضة وهو إنما نواه عن طواف الوداع فقط؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال إنه يلزمه أن يأتي بطواف الإفاضة لأنه لم ينوه، قد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي طواف الإفاضة وإنما نوى طواف الوداع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني أنه يجزئ وينقلب طواف الوداع في حقه إلى طواف إفاضة، قالوا لأن نية الحج تشمل نية جميع أفعاله ومنها طواف الإفاضة، كما أن نية الصلاة تشمل نية جميع أفعالها، فالركوع لا يحتاج إلى نية خاصة والسجود لا يحتاج إلى نية خاصة، وهكذا بالنسبة لسائر أفعال الصلاة. وهذا هو القول الراجح أنه إذا نوى طواف الوداع ولم يطف طواف الإفاضة أجزأه ذلك عن طواف الإفاضة، أي أن طواف الوداع ينقلب إلى طواف الإفاضة. ومما يؤيد ذلك ما ذكره الفقهاء من أنه لو وقف بعرفة نائما أو جاهلا أنها عرفة صح وقوفه، وهذا يستفاد منه يعني أن النية العامة للحج أنها تكفي، وهكذا النية العامة للصلاة تكفي، لا يحتاج الركوع للنية، لا يحتاج السجود نية. فهكذا أيضا نقول بالنسبة للطواف، إذا طاف طواف الوداع ناويا أن أنه طواف وداع وهو لم يطف طواف الإفاضة انقلب هذا الطواف إلى طواف إفاضة وأجزأه ذلك عن الإفاضة وعن الوداع جميعا، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية وهو القول الراجح. ونقف عند السعي بين الصفا والمروة، فنقف عند نفتتح بدرس القادم إن شاء الله تعالى، نكتب بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. هل أهل مكة وجدة يقصرون في منى؟ المسافة الآن ما بين جدة إلى مكة هي أقل من 80 كيلومترا، فالذهاب من جدة إلى مكة لا يعتبر سفرا، وهل أهل مكة لهم الترخص رخص السفر لهم القصر والجمع في منى أو ليس لهم ذلك؟ هذا محل خلاف. جمهور الفقهاء على أن أهل مكة ومن في حكمهم أنهم يتمون الصلاة في منى وأنهم لا يقصرون، فجمهور الفقهاء على ذلك، والمسألة فيها قول آخر أنهم يقصرون باعتبار أنه نسك، ولكن جماهير الفقهاء على أن أهل مكة أنهم يتمون ولا يقصرون في منى، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن القول بأنه نسك بأن القصر نسك يشكل عليه أن الحاج من أهل مكة لو صلى في مكة وجب عليه أن يتم عند الجميع، لو صلى في مكة وجب عليه أن يتم عند الجميع، لو كان نسكا لجاز له أن يقصر في مكة، هذا يدل على ضعف القول بأنه نسك. وحتى رأي ابن تيمية بأنه يقصر باعتبار أن المسافة ما بين منى إلى مكة مسافة سفر على رأيه رحمه الله، يعني في الوقت الحاضر اتصلت منى بمكة، فحتى على رأي ابن تيمية يعني لا يتأتى القول بالقصر. فالأقرب الله أعلم أن أهل مكة يتمون في منى بناء على القول الراجح في هذه المسألة. هل من حج حجة الإسلام لا يجب عليه العمرة؟ لا، من حج حجة الإسلام فيجب عليه العمرة، لأن في عمرة الإسلام وحجة الإسلام، ولا تغني حجة الإسلام عن عمرة الإسلام. وسبقا رجحنا القول بوجوب العمرة إلا إذا حج حجة الإسلام متمتعا أو قارنا أجزأ ذلك عن عمرة الإسلام، لأنه إذا حج متمتعا فمعنى ذلك سيأتي بعمرة وحج، وهكذا لو كان قارنا سيأتي بعمرة وحج، لكن إذا حج مفردا ولم يكن قد سبقا اعتمر في حياته هنا تكون عمرة باقية في حقه، فيجب عليه أن يأتي بالعمرة. لدي طفل صغير عمره 6 سنوات، هل يصح الاعتمار عنه؟ إذا كان المقصود أنه يعتمر عنه وهو في بلده لم يأتي مكة فهذا ليس بمشروع. أما إذا كان المقصود أنه أن الطفل نفسه يحمل وينوي وليه عنه فلا بأس بذلك. شخص في البر أذن إلى غير جهة القبلة ثم تبينت له القبلة، هل يعيد الأذان؟ لا يعيد الأذان، لأن استقبال القبلة مستحب من سنن الأذان لكنه ليس واجبا. عندي مبلغ تم جمعه من أهل الخير لدفع رسوم لأرض سوف يقام عليها مسجد، هل فيه زكاة؟ هذا المبلغ لا زكاة فيه. الأموال الخيرية والأوقاف والوصايا هذه كلها لا زكاة فيها. امرأة من جدة توفي زوجها وهي لازالت في العدة ووالدتها كبيرة في السن في الرياض ومريضة، هل يجوز للمرأة السفر لزيارة أمها ورعايتها؟ لا بأس بأن تزورها أمها في هذه الحال، وذلك لأن الأم حقها متأكد على ابنتها وبرها واجب، فحينئذ خروج هذه المرأة وسفرها لأجل زيارة والدتها يدخل في الخروج وفي السفر لحاجة، فلا بأس بذلك إن شاء الله. متى يتلفظ بتكبيرات الانتقال في الصلاة؟ يتلفظ بها من بداية الشروع في الانتقال إلى انتهائه، فمثلا عند الركوع عندما يريد أن يكبر للركوع من حين يقول الله أكبر يبدأ الله أكبر من حين انحنائه، كذلك أيضا عندما يرفع عندما يقول سمع الله لمن حمده، فعندما يبدأ في الرفع من الركوع يبدأ في قول سمع الله لمن حمده، بحيث يكون الكلام أو التكبير أو التسميع مصاحبا للفعل والحركة. بعض الناس يخالف السنة في هذا، فتجد أنه يكبر قبل أن يرفع أو يكبر بعدما يرفع، يعني لا زال راكعا ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع، هذا خلاف السنة. أو أنه يستوي قائما ثم يقول سمع الله لمن حمده، هذا أيضا خلاف السنة، وإنما ينبغي تكون التكبيرات والتسميع مصاحبا للانتقال. هذا الأخ السائل يسأل عن صيام أيام البيض لشهر ربيع الأول من هذا العام، هل تبدأ غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء؟ الجواب أن أيام البيض تبتدئ بعد غد الأربعاء، وذلك لأن شهر ربيع الأول لم تثبت رؤية هلاله، معنى ذلك أنه يكون متأخرا عن تقويم أم القرى بيوم، فيكون اليوم الثالث عشر ليس يوم غد بحسب الرؤية، وإنما يكون يوم الأربعاء، وعلى ذلك فتكون أيام البيض الأربعاء والخميس والجمعة. حديث من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، هل هذا الفضل خاص بما أتى بالسنن الرواتب أو أنه عام من دون تحديد السنن الرواتب، كما صلى الضحى 8 ركعات وقام في الليل 4 ركعات؟ هذا الحديث خاص بالسنن الرواتب، من صلى لله تعالى 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، هذا رواه مسلم، وجاء تفسير ذلك في رواية الترمذي بأنها السنن الرواتب، وهي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، المقصود بهذه 12 ركعة السنن الرواتب. الحكمة هل هي توهب أم تكتسب؟ هي توهب وتكتسب، أما الموهبة فهذا ظاهر، بعض الناس يخلقه الله تعالى حكيما قد أعطاه الله تعالى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فتجد أنه حكيم في أقواله، حكيم في تصرفاته، حكيم في نظرته للأمور. وبعض الناس يكتسب الحكمة بالتجارب، يستفيد من التجارب، يستفيد من الأحداث فيكتسب الحكمة، ولذلك يقال لا حكيم إلا ذو تجربة، يعني لا يمكن يكون الإنسان يبلغ المبلغ الأكمل في الحكمة إلا إذا كان صاحب تجارب. فالحكمة جزء منها موهبة وجزء منها مكتسب، يكتسبه الإنسان مع التجارب، ولذلك العاقل الذي يستفيد من التجارب ويستفيد من الدروس ويستفيد من عبر مع مرور الوقت تتراكم عنده، فيكون مع مرور الوقت حكيما. ما حكم تحدث الخاطب مع مخطوبته عبر الواتساب أو مكالمة هاتفية أو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي؟ لا بأس بذلك، لأنه إذا كان يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته فيجوز أن يتحدث معها من باب أولى، فلا بأس أن يتحدث معها وأن يتكلم معها، لكن بغير توسع، ويكون ذلك بعلم وإذن أهلها، ويكون ذلك من غير توسع، فمكالمة المخطوبة هو كرؤية المخطوبة، إذا جاز رؤية المخطوبة فتجوز مكالمتها من باب أولى. ما حكم الروبورت إذا كان صورته تشبه ذوات الأرواح إذا كان مجسما على شكل ذوات أرواح هذا من أشد ما يكون من التصوير، لأن العلة في النهي عن التصوير هي المحاكاة لخلق الله عز وجل، المضاهاة لخلق الله سبحانه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يضاهئون خلق الله. فالصور المجسمة التي فيها مضاهاة لخلق الله تعالى هذه أشد ما تكون من أنواع التصوير. قد لعن الله المصورين، والبيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة. وكذلك أيضا الصور المرسومة، صور ذوات الأرواح المرسومة أيضا تدخل في الصور المحرمة. ولهذا كان عند عائشة قرام في يعني تستر به سهوة من البيت، يعني عندها مثل البساط ونحوه، وكان عليه رسومات لخيل ذوات أجنحة كما جاء في صحيح مسلم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه تغير وجهه من شدة الغضب، وقال يا عائشة ما هذا؟ إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. فقالت عائشة جعلنا منه وسادة أو وسادتين. فمع أنها صور لخيل، يعني خيل ذوات أجنحة، رسومات لخيل ذوات أجنحة. فإذا الصور المحرمة هي الصور المجسمة لذوات الأرواح، وكذلك أيضا الرسومات لذوات الأرواح، هذه الصور المحرمة. أما الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية هذه لا تدخل في الصور المحرمة، وهي أصلا ليست صورا بالمعنى الشرعي. ولذلك كانت قديما عندنا في المملكة العربية السعودية ما كانت تسمى صورا، كانت تسمى عكوسا، فهي ليست صورا بالمعنى الشرعي لأنها ليس فيها محاكاة ومضاهاة لخلق الله. إذا الصور المحرمة التي يعني ورد التشديد فيها، والتي إذا وجدت في مكان لا تدخل الملائكة، هي الصور المجسمة لذوات الأرواح وكذلك الرسومات لذوات الأرواح. ما الفرق بين العربون وهامش الجدية؟ العربون معناه أن المشتري يعطي البائع مبلغا من المال ويقول إن أتممت البيع كان جزءا من الثمن، وإن لم أتم البيع فيكون هذا المبلغ لك. هذا هو العربون، ولا بأس به على القول الراجح. ولما سئل عنه الإمام أحمد قال أي شيء أقول هذا عمر فعله. أما هامش الجدية فهو مبلغ يعني بمثابة التأمين، بعض الناس يقول أنه أعطني هامش الجدية حتى أعرف أنك جاد في الشراء، فيعطيه مبلغا من المال ويقول إن تم البيع اعتبرناه جزءا من الثمن، وإن لم يتم البيع تعيده لي. فالفرق بين العربون وهامش الجدية أن العربون إذا لم يتم البيع يذهب على المشتري يأخذه البائع، أما هامش الجدية إذا لم يتم البيع فيلزم البائع أن يعيده للمشتري ولا يذهب عليه. وكلاهما لا بأس به، كلاهما العربون وهامش الجدية لا بأس به. هامش الجدية قد يحتاج إليه في بعض المسائل التي لا يجوز فيها العربون، مثل مثلا شراء عقار عن طريق البنك، فالفتوى أنه لا يجوز لمشتري هذا العقار أن يعطي عربونا للبائع للمالك، وإنما يكون العربون للبنك لأنه سيشتري من البنك، لأنه لو أعطاه صاحب البيت معنى ذلك أنه اشترى من صاحب البيت، والبنك فقط مقرض، وهذا لا يجوز. ينبغي أن تكون علاقة المشتري بالبنك، والبنك هو الذي يشتري البيت من مالكه، فلا يجوز أن يعطي المالك أن يعطيه عربونا. فما هو الحل في مثل هذه المسألة؟ يعني بعض الملاك يقول أنا أخشى أن هذا الذي يريد الشراء لا يعزم في شرائه، أريد أن أعرف جديته، فيطلب منه هامش جدية، يقول أعطني هامش جدية، أعطني مبلغ من المال، إذا تم البيع حسبناه جزءا من الثمن، وإذا لم يتم البيع أعيده لك. أو يقول مثلا أعطني هامش جدية وإذا تم البيع أو لم يتم أنا سأعيده لك، لأن أصلا تعامله مع البنك في الصورة الأخيرة تعامله مع البنك، فيقول أعطني هامش جدية حتى أعرف أنك جاد وسأعيده لك. فيعني قد يحتاج هامش الجدية في الحالات التي لا يجوز فيها دفع العربون، فكلهما لا بأس به، العربون وهامش الجدية لا بأس به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.